السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا أخواتي وحبيباتي في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. الباب اللي معانا النهاردة بإذن الله تعالى باب رقم 200 على 174، باب المستبان ما قال فعل الأول. ده عنوان الباب، ولما نشرح الحديث هنعرف معنى عنوان الباب. باب المستبان ما قال فعل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث عندكم برقم 423 على 326. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. طب يعني ايه المستبان ما قال؟ المستبان ده مثنى مستب، وهما يعني المستبان هما المتشاتمان اللذان يشتم كل واحد منهما الاخر، الاتنين اللي بيسبوا بعض، اللي بيشتموا بعض. ما قال يعني إثم قولهما من السب والشتم. فعلى البادئ يعني على مين؟ على الذي بدأ في السب. ليه؟ لأنه السبب لتلك المخاصمة، وهو السبب في إن يحصل سب من الآخر. يبقى هنا المعنى أن ما قاله المستبان من الشتم أو السب فإثمه على من ابتدأ بذلك، الشخص اللي بدأ هو ده اللي عليه الإثم. ما لم يعتدي المظلوم، هنا في عندنا يعني شرط وقيد. خلي بالك ان في دلوقتي شخصين بيسبوا بعض، بيشتموا بعض، واحد ابتدى والتاني رد عليه، يبقى اللي ابتدى آثم لأنه الذي بدأ بالسب. طيب أما الشخص اللي رد فله الحق أن يرد ولكن دون اعتداء، هو ده المقصود بما لم يعتدي المظلوم. المظلوم لأنه هو اللي تسب الأول، بس ممكن يرد دون أن يعتدي في الرد، لا يتجاوز الحد. يبقى هنا عندنا الحاصل إن إذا سب كل واحد الآخر فإثم ما قال على الذي بدأ في السب، وهذا إذا لم يتعدى ويتجاوز المظلوم الحد. طيب الإمام النووي قال في هذا الحديث الكلام طيب جدا، قال: معناه أن إثم السباب الواقع بين اثنين مختص بالبادئ منهما كله، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، إن هو ينتصر لنفسه يعني، فيقول للبادئ، للي شتم الأول، فيقول للبادئ أكثر مما قال له، وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه. طيب إحنا هنا بنقول إن الشخص الأول هو اللي آثم والتاني ليس عليه إثم إلا إذا تجاوز في الرد. طب أصلا إن هو ينتصر لنفسه، ايه الدليل على جواز الانتصار للنفس؟ ايه الدليل على انه هو يجوز له ان يرد يعني ما قاله الاول، يرد عليه؟ قالك ان في ادله من الكتاب والسنه. الله عز وجل قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. يعني هو اتظلم، هو اتشتم، فينتصر لنفسه، هذا ليس عليه اثم. وقال تعالى: والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. يعني لما يبغى عليهم أحد ويسيء إليهم أحد ينتصر لنفسه، وهذا جائز، هذا جائز. خلي بالكم، مش هنقول إن هو ده الصح، هنقول إن ده جائز، ولكن طبعا في مرتبة أعلى من ذلك، وهي الصبر والعفو. يبقى الصبر والعفو أفضل. قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ليس يعني أي أحد يقدر على إن هو يصبر ويعفو، ولكن هذا أجره عظيم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يبقى الشخص اللي هيعفو الله عز وجل سبحانه وتعالى سيزيده عزا، ده مش ضعف ولا خنوع، ولكن هو عفا ابتغاء مرضات الله عز وجل. يجوز له أن ينتصر أو يرد؟ نعم يجوز، ولكن العفو أفضل. طيب الاعتداء بقى في الرد هيكون عبارة عن ايه؟ عشان بس نجيب كده كلام واضح نقدر نفهم منه المقصود ما لم من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يعتدي المظلوم. الاعتداء هيكون مثلا بالتكرار، زي ايه؟ مثل ان يقول البادئ اللي ابتدى بالشتيمه يعني والسب مثلا، يعني يقول يا كلب، فالتاني يرد عليه ايه الكلمه مرتين، فيقول له بل انت كلب، انت كلب مثلا، يرد عليه كلمه ايه مرتين، وكده تجاوز في الرد. او يرد بافحش من ذلك واسوأ، يعني مثلا يقول له يا كلب، فالتاني يقول له لا انت خنزير. ده يعني يسمى أو سماه العلماء اعتداء في الرد. يبقى الخلاصة عندنا هنا من هذا الحديث إن إثم السب والشتم الصادر من المستبين المتشاتمين على من بدأ. لماذا؟ لأنه السبب في ذلك. ما لم يعتدي المظلوم، وده الشرط عندي، إن الإثم لن يتناول الثاني إلا إذا اعتدى وتجاوز الحد بأن يسبه بأكثر مما قال أو أفحش مما قال. يبقى ده يدل على جواز السب والشتم بالشرط المذكور، والعفو أفضل كما قلنا. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب رقم 201 على 175، باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. الحديث اللي عندنا عن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت: يا رسول الله. مين اللي قال هنا؟ عياض ابن حمار. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. طيب هنا في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. طبعا التواضع لا يزيد الإنسان إلا عزا، الإنسان يتواضع ويلين بين يدي الخلق ولا يتكبر، فهذا لا يزيد إلا عزا. طب التواضع هو ما معنى التواضع؟ التواضع هو الاستسلام للحق وقبوله ممن قاله صغيرا أو كبيرا، سواء كان شريفا أو وضيعا، ذكرا أو أنثى. الإمام ابن القيم قال في معنى التواضع، قال: هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا بل والحق لهم. تعريف جميل جدا للإمام ابن القيم. الإنسان يكون منكسر بين يدي الله عز وجل، قلبه منكسر ويحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى توفيقه وإلى عونه، دائما ذليلا بين يدي الله. وبالنسبة للخلق خفض جناح الذل والرحمة، إنسان متواضع لين رحيم مع الناس، مفيش كبر مفيش فخر، حتى لا يرى له على أحد فضلا، يعني هو مش شايف إن هو ليه فضل على أحد، حتى لو كان ليه أفضال عليهم، لكن هو في ذات نفسه لأنه إنسان متواضع لا يرى إن هو ليه في يعني له فضل على أي أحد، ولا يرى له عند أحد حقا، بل والحق له. يعني بيقول لك هو فعلا الحق له، ولكن هو يقول لك لا انا ما يعني ما ماليش عند حد حق من كتر ما هو متواضع. ده معنى التواضع. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، يعني أمرنا بأن نتواضع، بأن نتخلق بهذا الخلق حتى لا يبغي أحد على أحد، يعني لا يظلم أحد أحد. إن التواضع هيمنع الظلم، الإنسان المتواضع لن يظلم ولا يفخر أحد على أحد. الفخر هنا يعني ادعاء العظمة والكبرياء والشرف، إنه ما فيش حد زيه، وإنسان متكبر يرى نفسه يعني الشخص المتميز، هذا منهي عنه، لابد ان نتواضع حتى لا نقع في مثل هذا الفخر العجب، الانسان المعجب بنفسه. ابن تيمية رحمه الله قال نهى الله على لسان نبيه عن نوعي الاستطالة على الخلق، تكبر عليهم يعني، وهي الفخر والبغي، لان المستطيل ان استطال بحق فقد افتخر، أو بغير حق فقد بغى، فلا يحل هذا ولا هذا. كلام رائع جدا للإمام ابن تيمية، يقول لك إن هنا نوعين من الاستطالة على الخلق، الفخر والبغي. قال لك لو هو يعني ترفع وتكبر على الخلق بحق يبقى هو افتخر، هي يعني أمور لم يظلم أحد ولم يتجاوز فيها، ممكن تكون فعلا صفات فيه، لكن هو كده إيه افتخر، وإحنا نهينا عن إيه، إن إحنا ولا يفخر أحد على أحد. خلاص، طب لو كان بغير حق بقى بيتعدى ويتجاوز الأمر يبقى هو ظلم، فقد بغى، فلا يحل هذا ولا هذا. فإن كان الإنسان من طائفة فاضلة، يعني أصله طيب ومعدنه طيب، إنسان أصيل يعني، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إليها، يعني مش هيكون بهذه الصفة، إن هو دائما يستشعر أنه فضل بقى، وإن هو دائما ليه يد على الناس ومعجب بنفسه وينظر إليها. لا، الإنسان ذو المعدن الأصيل لا يكون بهذه الصفة أبدا. قال بعض العلماء من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، فالتواضع لا يكون إلا عن رفعة مع عظمة واقتدار. يعني محدش يقول مثلا والله ده أنا متواضع قوي، أنا متواضع جدا يعني، بصراحة ما فيش حد متواضع قد يعني، لا ده انت كده متكبر. ما ينفعش ان الانسان يعني يثبت لنفسه التواضع او يمدح نفسه بهذا الوصف، هذا في حد ذاته يعتبر كبر، عجب معجب بنفسه طبعا يعني. طيب، فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ، أي في جماعة، في ملأ يعني في جمع من الناس، هم أنقص مني يعني أقل مني قدرا ومنزلة، شخص له منزلة من عيلة مثلا، ذو مال، مستوى الاجتماعي عالي، يجي واحد تاني في وسط الناس كده، يعني في وسط ناس أقل، ناس مستوى اجتماعي أقل من الشخص نفسه، واحد يقوم يشتمه يسبه. فبيقول إن لو حد عمل معايا كده، جه في وسط ناس وهو الشخص ده يعني شتمني والناس دول أقل مني قدرا ومنزلة، فرددت عليه، لو أنا بقى رديت عليه سببته، هل علي في ذلك جناح يعني إثم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان شيطانان. شوفي الوصف بقى، وصف يعني مبالغة في الزجر عن هذا الفعل، إن الإنسان يترك نفسه لهذا المنزلق الخطير، السب، إن هو يقعد إيه يتساب مع أحد. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يعني ايه يتهاتران ويتكاذبان؟ يعني ايه التهاتر؟ الهتر، يتهاتران من الهتر، والهتر هو الكلام الباطل والسقط من الكلام، كلام الساقط، كلام السيء. يعني المستبان يعتبر شيطانان يتقاولان ويتقابحان في القول، بيقولوا كلام كتير وكلام قبيح لا ينبغي أن يقال. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قبله، يعني الحديث اللي قبله يدل على أنه يجوز الإنسان أن يرد على ما من سبه إذا لم يعتدي. أما في هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الراجل قال له طب أنا هرد عليه، فالنبي ذكر له هذا القول المنفر عن أن يرد عليه أو أن ينزلق معه في هذا المنزلق اللي هو السب والشتم. يبقى لو احنا اتكلمنا نقول إنه يجوز أن يرد الإنسان على إساءة غيره بنفس القدر ولا يتجاوز في الحد، والأفضل له أن يترك هذا الأمر، لأن من يعني يخشى عليه أن يقع في التقاول والتهاتر وقبيح القول فيوصف بذلك بأنه شيطان، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال المستبان شيطانان. ولا شك إن احنا حتى يعني نعرف إن الواحد لو دخل فعلا مع حد في خصومة وسبه وهو ابتدى يرد عليه فبيقع في أمور خطيرة، ممكن فعلا يتجاوز الأمر ويصل إلى مرحلة سيئة جدا ويقع في آثام وأمور لا يحمد عقباها. الباب اللي معانا بعد كده باب سباب المسلم فسوق، باب رقم 202 على 176. الحديث اللي معانا حديث عبد الله ابن مسعود رقم 431 على 334، عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب، كلمة سباب من السب، سب يسب سبا وسبابا، ولكن السباب أشد من السب. ليه؟ بمعنى إيه؟ السب أن يسبه بما فيه، أما السباب أن يسبه بما ليس فيه، يعني يصف صفات ويعني يسيء إليه بأمور ليست فيه ويعيبه بأمور ليست من صفاته. يبقى هنا عندنا السباب أشد من السب. طيب، سباب المسلم فسوق. نعرفين ان الفسوق بمعنى الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفسوق في عرف الشرع أشد من العصيان. الله عز وجل يقول: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى هنا عندنا الفسوق زي ما احنا عارفين معناه ودرسناه قبل كده، واكيد هو ثابت في اذهانكم، هو خروج عن طاعه الله. يقال فسقت الرطبه اذا خرجت عن قشرها، و اللي هي الفويسقه، الفاره اذا خرجت عن جحرها. هذا هو معنى الفسوق. يبقى اذن سباب المسلم لاخيه المسلم من الفسوق الذي هو اعلى من العصيان. الإمام النووي قال: يحرم سب المسلم بغير سبب شرعي. وقال: ومن الألفاظ المذمومة المستعملة عادة قوله لمن يخاصمه: يا حمار، يا كلب، ونحو ذلك، فهذا قبيح لأنه كذب وإيذاء. طبعا ده يعني الإمام النووي بيتكلم عن أمور سبحان الله، يعني ما لو يشوف بقى السباب دلوقتي أنواع وأشكال والأب وأم ومصائب وطوام. يعني لا، هو بيتكلم عن إيه؟ الواحد ما يقولش التاني يا حمار يا كلب، قال لك ده يعني كده كذب، هو مش حمار اللي قدامه ولا كلب، ده كذب وإيذاء. فبيقول إن ده قبيح في القول جدا، وبخلاف، هو يكمل بقى الإمام النووي، بخلاف قوله يا ظالم ونحو ذلك، فإن ذلك يتسامح به لضرورة المخاصمة مع أنه صدق غالبا، فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيره. يعني بيقول في فرق بين أن أنا شخص في بينه وبين حد خصومة، فهما بيسبوا بعض فيقولوا يا ظالم يا مفتري مثلا، يعني فقالك ان يعني هو يجوز ان هو يقول له يا ظالم، لان ده حقيقة هو كده بيظلمه مثلا، او هو شايف ان هو بيظلمه. وبعدين بيقول هو فعلا كل انسان ظالم لنفسه، وهو ما قالش حاجة يعني غريبة، لكن ما ينفعش يقول يا كلب يا حمار يا حيوان يا مش عارف، لا حيوان دي لا، عشان هي في اللغة حاجة تانية، سيبكم منها. اي الفاظ بقى من الالفاظ المنتشرة حاليا اللي احنا ايه للأسف الشديد بيوتنا مليانة بيها، بنقولها لأولادنا وأولادنا بيقولوها لبعض، هذا كله من المحرم، كما قال الإمام النووي يوضحه إن ده من الألفاظ القبيحة جدا، وفي نفس الوقت هي كذب وإيذاء. ده بالنسبة للسباب، وقتاله كفر. المقصود هنا بالقتال المحاربة، إن يكون في بينهم حروب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك القتال كفر. طيب، هل هو كفر مخرج من الملة؟ لا، ليس مخرج عن الملة، لأن عندي آية الله عز وجل يقول فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى هنا يدل على أن الله عز وجل أثبت لكل من المتقاتلين من المسلمين الإيمان، فالقتال ليس كفر مخرج من الملة. ولكن هنقول بقى زي كما قال العلماء في هذا الأمر، الإمام النووي قال: أما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة، كما قدمناه في مواضع كثيرة، إلا إذا استحله، يعني استحل هذه المعصية. الحافظ قال كلام جميل جدا في هذا الأمر، قال: لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر. القتال أشد من السباب طبعا، لأنه ممكن يموت في إيده، فلذلك التعبير عن القتال كان بلفظ أشد من الفسق اللي هو إيه؟ الكفر. ولم يرد حقيقة الكفر. الإمام حافظ يكمل ويقول: ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة. خلاص. طيب، هنا طبعا الحديث فيه أن تحريم قتال المسلم وتغليظ الأمر فيه وتعظيم حقه والحكم على من سبه بالفسق وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه، مثل ما يعني لا يفعل أي شيء هيؤدي إلى إيذاء المسلم سواء بالقول أو بالفعل. العلماء أيضا قالوا إن يستفاد من هذا الحديث، يعني نأخذ منه حجة للقول بسد الذرائع، إنسان يبعد عن الأمور المفضية للإيه لما هو أكبر منها. ويدل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص. ليه؟ لأن الساب إذا فسق نقص إيمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه. طبعا لا كما زعم المرجئة أنه لا يضر مع التوحيد ذنب. طبعا هذا الحديث يرد عليهم. طيب، الحديث اللي معانا بعد كده حديث رقم 433 على 336، حديث أبي ذر عن أبي ذر: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. لو ركزنا كده هنلاقي في الحديث أمور من المعاصي والذنوب سميت أو وصف فاعلها بالكفر، ولكنها ليست من نواقض الإسلام، وليس فاعلها يخرج عن الملة. هنقول برضو إن تسميتها هنا بالكفر للتحذير منها ولبيان أنها في مرتبة أعلى من مرتبة الفسق، ولكن لا نحكم على فاعلها بالكفر. ده بداية. طيب، نشوف بقى معنى الحديث. هنا عندنا أول حاجة: من ادعى لغير أبيه، يعني شخص انتسب لغير أبيه، ادعى أن فلان ده أبوه وهو ليس بأبيه، قال لك ده فلان ده أبويا، أبويا الباشا فلان ده، يعني هو ده والدي. طبعا وهو يكذب في ذلك، انتسب لغير أبيه. فهنا يعني في شرط وقيد في هذا الأمر: وهو يعلم. يبقى الإثم هنا مقيد بعلمه، إنه عارف كويس إن ده مش أبوه. فرده ما يعرفش وتربى معاه وطلع وقال ده والدي وده أبوك، خلاص ليس عليه إثم. لكن هو يعلم أنه ليس أبوه وينسب نفسه إليه، هنا بقى يقع عليه الحديث اللي هو إيه، وهو يعلم فقد كفر، من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر. طبعا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى: ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة. طبعا أنتم دارسين الأمور دي في العقيدة، يعني الشخص اللي بيقع في ذنب معصية فسق لا يخلد في النار. القول ده قول مين اللي قال هو يخلد في النار؟ الخوارج والمعتزلة. وأيضا ليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، يعني ده بقى يعني هينافي كمال الإيمان، فسق هذا الفسق وهذه المعاصي هتنافي كمال الإيمان والطاعة. بل لهم، الإمام ابن تيمية يقول، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. طيب الجزئية اللي بعد كده: ومن ادعى قوما ليس هو منهم. هنا في الأول حاجة قلنا بينسب نفسه إلى أب ليس أبوه، هنا بقى بينسب نفسه إلى عيلة، عائلة، يقولك أنا من عيلة فلان الفلاني، أو جماعة عيلة فلان دول قرايبي، قرايب والدتي، قرايب، يعني ينسب نفسه إلى قوم ليس منهم. في رواية: ليس لهم فيهم نسب. طب اللي بيفعل ذلك بقى فليتبوأ مقعده من النار، يعني نسأل الله السلامة، يعني ايه لينزل منزله من النار وأسكن نفسه النار، أو اتخذ مقعدا ومنزلا في جهنم بهذا الفعل، أنه ينسب نفسه لقوم ليس منهم ويدعي أنه من قرابة فلان أو من عائلة فلان. طبعا ده بيكون على سبيل الفخر، وإن هو يعني عايز يفتخر بشيء ليس فيه، فلذلك ترتب على ذلك هذا الإثم، فليتبوأ مقعده من النار. العلماء قالوا أن كلمة أو جملة فليتبوأ مقعده من النار إما دعاء، دعاء عليه، وإما خبر ومعناه هذا جزاؤه، فقد يجازى بذلك وقد يعفى عنه وقد يتوب فيسقط عنه. ده كلام العلماء في هذه الجملة. طيب الجزئية اللي بعد كده: ومن دعا رجلا بالكفر، يعني قال لحد أنت كافر، أو قال عدو الله، وليس كذلك إلا حارت عليه. يعني إيه حارت عليه؟ يعني رجعت عليه. يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني لو في حد قال يا فلان يا كافر، فلان كافر، أو دول أعداء الله، طيب وهم مش كده، أو الشخص ده مش كده، يعني خلاص هذه الكلمة هترتد عليه، ترجع إليه. يعني مثلا أما ناس يصفوا يعني مجموعة من أهل الدين وأهل العقيدة الصحيحة بأنهم كفروا، يقول لك دول ناس كفرة، يعني يقول لك إحنا لينا رب وهم ليهم رب ودول كفرة وكده مش مسلمين، وما بيقولوا كده سبحان الله. طيب لو هم بقى كده يعني بيتهموا هؤلاء بما ليس فيهم، ترجع الكلمة عليهم. ليه؟ لأن أنت كده يعني يا إما هذا الشخص فعلا كافر اللي بتتهمه بالكفر، يا إما هو كافر خلاص يبقى استحق الكلمة. طب لو هو مش كافر يبقى أنت بتكفر بإيمانه، يعني أنت بتقول إن الإيمان اللي هو عليه ده كفر، بتقول إن العقيدة اللي هو بيعتقدها كفر، يبقى أنت بقى اللي كفرت. واخدين بالكم الامر يعني ازاي؟ وسبحان الله هذا هو واقع، يعني هذا يقع يعني كثيرا جدا، تلاقي الناس يعني لما يجدوا مجموعه ملتزمه بشرع الله وبدين الله يقول لك دول ايه، فعلا فعلا يتجرؤوا يقول عليهم ايه، دول كفره، دول عالم كفره، عشان بيقولوا حلال وحرام وعقيده وتوحيد و و طب خلاص انت بقى بتكفر بعقيدتهم، بتكفر بشريعتهم اللي هي الشريعه الحق، يبقى انت كده ايه، كفرت بالله عز وجل. او في الحديث فوائد، منها تحريم أن ينسب الرجل نفسه إلى غير أبيه أو ينسب نفسه إلى قوم ليس منهم، وجواز إطلاق لفظ الكفر على المعاصي لأجل الزجر والتغليظ. طيب الحديث اللي معنا بعد كده عن عدي بن ثابت رقم 434 على 337. عن عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان ابن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني فلان ده اللي هو سليمان ده من أصحاب النبي، قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. طيب نبتدي بقى نحكي القصة دي كده من أولها. طبعا الحديث معانا دراسة. أنا اللي فات نسيت أقول لكم الدراسة والحفظ. خلاص إن شاء الله يعني هنزل لكم الكلام ده، هنعرف إيه هو الدراسة وإيه هو الحفظ. يعني نرجع كده للحديث جزئية جزئية من بدايته. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شتم أحدهما الآخر، اتنين يسبوا بعض ويشتموا بعض. فغضب أحدهما، واحد منهم غضب غضب شديد، وظهر هذا الغضب على ملامح وجهه. إيه اللي حصل؟ اشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، في رواية احمر وجهه وانتفخت أوداجه. الأوداج هي إيه؟ العروق كده اللي في العنق. خلاص، يبقى ظهر الغضب على وجهه حتى احمر وتغيرت يعني ملامحه، غضب شديد جدا، حتى في رواية تانية تحمر عيناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة. المقصود هنا بالكلمة الجملة المفيدة، مش كلمة واحدة يعني، اللي هي إيه؟ الاستعاذة. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، يعني يزول عنه ما يجد من الغضب والحالة السيئة جدا اللي هو وصل ليها دي من شدة الغضب، احمرار الوجه، احمرار العين، انتفاخ العروق، كل الأمور دي تذهب عنه لو قال هذه الكلمة اللي هي الاستعاذة. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر الصحابة بهذه الكلمة. في حديث آخر يوضح هذا: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. هنا معنا في الحديث لم يذكر يعني أنهم قالها للصحابة، لم يذكر يعني، ولكن ما بعده يفسر ذلك. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة انطلق، يعني هنا بقى يدل على سرعة استجابة الصحابة، انطلق يعني بسرعة رايح إيه يعني يقول له ويستجاب الصحابي لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب يبلغ، وسرعة استجابته بالتبليغ والدعوة، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني رايح يقول له بسرعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره به. فراح الراجل يقول له وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيعني هذه الاستعاذة في هذا الوقت مقتبسة من قول الله تعالى في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب هنا الصحابي استجاب وأسرع ورايح بقى إيه يقول الراجل يعني العلاج النافع لما يعني وصل إليه من الغضب الشديد، وقال له النبي بيقول صلى الله عليه وسلم. فراح الراجل رد عليه وقال، الراجل الغضبان ده قال له إيه بقى؟ أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. شوفوا بقى شدة الغضب وصلته لإيه، يعني حتى الإمام النووي هنا قال إيه: فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب، الاستعاذة يعني. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى به من جنون، فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة. ده كلام الإمام النووي، يقول إن الشخص ده لما قال كده ده يدل على أنه لا يفقه في دين الله، لأنه لو كان يفقه في دين الله كان هيعلم إن ده يعني كلام النبي، ده كلام وحي، فهيعلم إن هو يجب عليه أن يتبع هذا الأمر وإن ده فيه علاجه وفيه سعادته وفيه راحته. لكنه لأنه لم يفقه ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة لم يتبع هذا الأمر ولم يتبع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يتابع الإمام النووي ويقول: وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. يبقى الغضب يوصل الإنسان لهذه الحالة السيئة جدا، إن هو يبقى في حالة غير الحالة ويقول كلام، يتكلم بالباطل ويفعل أمور مذمومة، ويبقى جواه كله غل وحقد وبغض، ممكن يتصرف تصرفات سيئة جدا. كل ده بسبب الغضب. وهنا الرجل تصرف سيء جدا، يعني هو رايح يقول له النبي بيقول لك استعوذ بالله، استعيذ بالله من الشيطان، فلم يستجيب لأمر النبي ولم يتأدب مع كلام النبي، ولكن قال له ايه، انت شايفني مجنون قدامك؟ انت شايفني تعبان مريض؟ اذهب امشي، يعني كمان طرد الصحابي، امشي بعيد عني يعني. يبقى ايه اللي وصله لهذا الكلام ولهذه الطريقة السيئة ولهذا الأسلوب السيء القبيح؟ الغضب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قال له أوصيني قال لا تغضب، فرد له مرارا قال لا تغضب، فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب. يعني هو ما يقول يا رب يا رسول الله أوصيني، فيقول لا تغضب، أوصيني لا تغضب، لم يزد عن هذه الوصية. ده دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ وما يترتب عليه. طيب، ده معنى الحديث. طب هنقول ايه علاقة الحديث، او ايه هو ارتباط الحديث بعنوان الباب؟ العنوان باب عندنا سباب المسلم فسوق. ايه علاقة الحديث اللي بيتكلم هنا عن الغضب والاستعاذة وعلاج الغضب والاستعاذة الباب اللي هو سباب المسلم فسوق؟ هنقول ان لعل مراد الامام البخاري والمصنف سباب المسلم فسوق فتحصن بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. يعني استعيذ بالله من الشيطان حتى لا تصل الى مرحلة الغضب اللي هتؤدي بك الى ان تقع في المعصية وفي السباب وفي الامور القبيحة. او ان المقصود ان هذا الرجل حين ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعه ولم يستجب لامره، والفسوق هو الخروج عن الطاعة. هنا برضو هذا الفعل هو فسوق، بما ان احنا بنتكلم عن الفسوق، ولكن طبعا الربط الاول هو اولى واقرب، ان الغضب يوصل الانسان الى مرحلة يخرج بها عن يعني الحالة القويمة ويقع في امور قبيحة، منها سب المسلم بألفاظ قبيحة. يبقى هي دي علاقة الحديث بعنوان الباب، ونكتفي اليوم بهذا القدر بإذن الله تعالى، والمرة الجاية نكمل. طبعا أنا بعتذر من عدم وجودي معاكم مباشر، يعني ده الأسباب ضعف النت عندي، وما حبيتش إن احنا نتأخر أكتر من كده. أي سؤال أي استفسار في الحلقة، بما إنكم أصلا حتى لما كنا مع بعض بلاقي المعظم ساكت، ما بنتكلمش إلا في الآخر لما بنقول إيه الفوائد. طيب، يعني هو قدر الله مش افعل طبعا، انا مش معاكم اكيد بيبقى ليها روح، معينة وجميلة، لكن أي سؤال، أي استفسار، أي إضافة، أي يعني أي حاجة عايزين تتكلموا فيها، إن شاء الله نتواصل مع بعض على الخاص أو على صفحة المعهد بإذن الله تعالى، ونكمل في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.